التشهد. طيب نحن نقول ان يعني كيف ايه هي الطرق التي من خلالها نستطيع ان نعرف الفعل الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ازاي بنعرف؟ لا احنا حتى لما الوقت يعني نعم صحيح هذا واحدة. وحاجة تانية النقل الصريح. النقل الصريح اذا اتانا نص صريح ان الرسول عليه السلام مثلا كان في ايه في ليلة مزدلفة صلى العشاء ونام حتى اصبح عليه السلام، او مثلا جمع في المزدلفة بين المغرب والعشاء ولم يسبح بينهما شيئا، هذا نقل للترك ام ليس نقل للترك؟ اذا نعرف ان الشيء هذا الفعل تركه النبي صلى الله عليه وسلم باحدى وسيلتين، اما بالتصريح بانه تركه، واما بان يكون هذا الشيء الذي تركه الرسول عليه الصلاة والسلام من النوع الذي لو كان قد فعله لتوفرت همم ودواعي الصحابة رضي الله تعالى عنهم على نقله، ان شيء يكون مشهودا لكل الناس. يعني هل مثلا يتصور يعني ان الرسول عليه السلام كان كل الرسول صلى كم صلاة؟ طبعا عدد كبير جدا من الصلوات. هل يتصور ان الرسول عليه السلام طول حياته الشريف عليه السلام كان اذا استقبل القبلة يعني يقول نويت اصلي صلاة الظهر 4 ركعات سرا مش عارف الى اخره لهذه العبارات التي يقولونها؟ هل يعقل ان الرسول عليه السلام كان يجهر بالنية وبهذه العبارات الطويلة في كل صلاة وبعدين ولا واحد من الصحابة يلقوها الينا؟ هل هذا يعقل؟ هل يعقل ان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا كان كلما يعني رفع رأسه من ركوع في صلاة الفجر انه كل يوم في الفجر بالذات يقنط قنوتا مستمرا في كل الاحوال طول عمره ثم لا ينقل الينا ذلك بوجه صحيح؟ هل هذا يعقل؟ اذا هذه الوسيلة اخرى لمعرفة كيف يعني لما نقول الرسول ترك هذا الشيء، اما ان نأتي بدليل صريح على انه تركه، واما ان يكون من الافعال التي لو فعلها لا توفرت هنا الصحابة على نقلها لنقلوها وما أجمعوا على عدم نقلها. قد يقال يعني إذا قيل لك قال لك معترض من أهل البدع مثلا وما أدراك أنه لم يفعله، كونه لم ينقل لا يدل على أنه لم يفعله، ما الرد على هذا؟ بلاش ما الرد على هذا، ما خطورة هذا القول؟ أثره إيه؟ معناها فتح باب البدع على نصر عين لإفساد الدين تماما، لأن كل واحد يخترع بدعة وتقول له الرسول لم يفعلها، ولا ما أدرك أن الرسول لم يفعلها عليه الصلاة والسلام، ما أدرك أنه لم يفعلها، فمعنى ذلك هذا تدمير للدين، لأن هذا بيفتح الباب للاتباع على نصر عين في كل شيء، لأن كل زاعم يزعم قولا ويقول وما أدرك أن الرسول لم يفعله. لذلك هذه المسألة محصورة في هذا الباب، إما أن يأتي النص عبارة صريحة عن الصحابي أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك كذا، ترك الشيء الفلاني، وإما أن يكون الفعل المتروك من الأفعال التي لو كان قد فعلها لتوفرت همم الصحابة على نقلها. كذلك هنا في هذه المسألة يعني التشهد عمل طويل، ومثل التشهد الطويل هذا يحفظ ويضبط وتتوفر الهمم والدواعي على نقله، فلو كان قد تشهد النبي صلى الله عليه وسلم لذكر ذلك من ذكر التكبير والسلام، فإن هذه أقوال خفيفة، التكبير كلمة من لفظين والتشهد عمل طويل، فكيف ينقلون هذا ولا ينقلون هذا؟ واضح هذا الدليل على أنه لم يتشهد في سجود السهو بعد التسليم. ثم قال صاحب المتن وقال هنا لكن إن سجدهما بعده تشهد وجوبا وسلم، لحديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فتها فتجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. ولأن السجود بعد السلام في حكم المستقل بنفسه من وجه، فاحتاج إلى التشهد كما احتاج إلى السلام. ثم قال رحمه الله وإن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا او احدث او خرج من المسجد فقط نص عليه لفوات محله. طيب هنا ترك سجود السهو، ترك سجود السهو نسيانا، ان نسي السجود حتى طال الفصل عرفا هذه حالة، أو بعدما تلى ما يحدث، أو خرج من المسجد سقط عنه سجود السهو، نص عليه يعني نص عليه من؟ الإمام أحمد لفوات محله. المذهب أن من ترك سجدتي السهو عمدا بطلت صلاته، وسبق أن بينا هذا في الحلقة الماضية، أن من ترك سجدتي السهو عمدا بطلت صلاته، أما من تركها ناسيا فإنه يسجد متى ذكرها إلا أن يطول الفصل عرفا فيسقط سجود السهو والصلاة صحيحة. لماذا؟ لأنها صلاة واحدة فلم يجد بناء بعضها على بعض مع طول الفصل. يعني إذا السجود السهو المفروض أن الأصل فيه أنه متصل بالصلاة، فإذا سهى ثم سلم من الصلاة ولم يسجد السهو وطال الفصل، إن لم يطل الفصل يعني بيقول الأذكار مثلا التي قال بعد الانصراف من الصلاة وما طال الفصل عرفا فيمكن أن يسجد السهو مجرد أن يتذكر، لكن إن طال الفصل عرفا ولا نستطيع يعني أن نضع حدا محدودا لما لم يحده النبي أو يحده النبي صلى الله عليه وسلم، لأن نقول أن الفصل الطويل مقداره كذا من الزمان أو القصير مقداره كذا، لكن ما يعني لم يضبطه الشارع فهذا مرجعه يكون إلى العرف كما هو في نظائره. واضح؟ فطول الفصل من عدم يؤخذ من العرف حيث لم يرد بتحديده نص. إذا هذه الحالة الأولى اللي هي إذا ترك سجدتي السهو سهوا سهى في الصلاة وسهى عن سجود السهو، واضح؟ فإن لم يطل الفصل يسجدهما في الحال ويسلم، إن طال الفصل عرفا تسقط عنه سجدة السهو. لماذا؟ لأنها صلاة واحدة فلم يجد بناء بعضها على بعض مع طول الفصل، واضح؟ طيب، وطول الفصل يؤخذ من العرف كما ذكرنا. كذلك حالة ثانية بقى، لو أحدث يعني بمجرد انصرافه من الصلاة أحدث سقط عنه وهو عايز يسجد السهو لكن نقض انتخذ وضوء، فهذه الحالة يسقط عنه سجود السهو. هذه الحالة الثانية. لماذا؟ لفوات شرط الصلاة وهو الطهارة، لفوات شرط الصلاة وهو الطهارة بالحدث، هذه الحالة الثانية. أو خرج من المسجد وإن لم يطل الفصل لأن المسجد محل الصلاة أو محل الصلاة، هذه الحالة الثالثة. كما في المسجد السجود حتى طال الفصل عرفا سقط عنه، أو أحدث أيضا سقط عنه، أو خرج من المسجد سقط لفوات محل السجود هو المسجد. قوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه يسجد إن ترك سجود السهو ناسيا متى ذكره ولو طال الفصل إذا أحدث أو خرج من المسجد كالصلاة المنسية، أو يعيد الصلاة كما لو تركه متعمدا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فإنه إذا كان واجبا في الصلاة، يعني إذا كان سجود السهو واجبا عليه في الصلاة فلم يأتي به سهوا لم تبرأ ذمته منه، وإن كان لا يأثم كالصلاة نفسها، لو واحد نسي الصلاة يعني لا تبرأ ذمته وإن كان لا يأثم بالنسيان، نسيان عذر، واضح؟ فإنه إذا نسيها طلاها إذا ذكرها، فهكذا ما ينساه من واجبات الصلاة. إذا كانت الصلاة نفسها إذا نسيها صلاها إذا ذكرها، فكذلك ما كان من واجبات الصلاة كسجود السهو إذا تركه حتى لو أحدث أو خرج من المسجد أو طال الفصل عرفا. فشيخ الإسلام يختار أن عليه أن يسجد متى ذكر سجدتي السهو، لابد من فعله إذا ذكر، إما بأن يفعله مضافا إلى الصلاة وإما بأن يبتدئ الصلاة. إما أن يفعله مضافا إلى الصلاة يعني أي شيء من فعل الصلاة، صلى ثلاثا واضح وبعدما سلم تذكر أنه صلى ثلاثا في الصلاة الرباعية، ماذا يفعل؟ فورا يجيب الرباع، هذا هو البديل. البديل الثاني إذا طال الفصل بيصلي الصلاة كلها إيه؟ أربع ركعات من جديد. أقول والواجبات التي قيل إنها تسقط بالسهو كالتشهد الأول لم يقل إنها تسقط إلى غير بدل، بل سقطت إلى بدل وهو سجود السهو، بخلاف الأركان. الأركان لها بدل، الأركان لا بدل لها، كالركوع والسجود. واما ان يقال انها يعني سجدتها انتهت واجبة تسقط الى غير بدل فهذا ما علمنا احدا قاله، وان قاله قائل فهو ضعيف مخالف للاصول. انتهى كلام شيخ الاسلام. ثم قال شيخ الاسلام: وكذلك الفرق بين المسجد وغيره ليس عليه دليل شرعي، لان ممكن المرأة مثلا تصلي في البيت مش في المسجد. يقول: وكذلك الفرق بين ما قبل الحدث وبعده، بل عليه ان يسجدهما بحسب الامكان. واضح؟ ثم يقول يعني في المد في مناد السبيل، يقول مبينا احكام سهو المأموم والامام: ولا سجود على مأموم دخل اول الصلاة اذا سهى في صلاته. في قول عامة اهل العلم قاله في المغني لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: ليس على من خلف الامام سهو، فانتهى امامه فعليه وعلى من خلفه. وهذا رواه الدارقطني حديث رقم 400، وهذا الحديث ضعيف، هذا ضعيف. قال ابن المنذر: اجمعوا على ان ليس على من سهى خلف الامام سجود. يعني اذا كنت تصلي مأموما والامام سهى، اقصد انت مأموم وسهوت وانت الذي سهوت المأموم يعني سهى، ففي هذه الحالة لا ليس عليك ايه سجود ما دمت مأموما، بس شرط الاتمام ان تكون مدركا للصلاة من ايه من اول الصلاة. اجمعوا على ان ليس على من سهى خلف الامام سجود، ولانه لم ينقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان احدا منهم سجد لسهوه بعد سلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان مشروعا لفعلوه، ولو فعلوه لنقل الينا، فانه فلما لم ينقل الينا دل على انه لم يشرع. لان لاحظ ساعات بعض الناس يبلغ به السهو الى حد ان الامام مثلا يجلس للتشهد في الرباعية وهو يقوم ينهض للايه في الخامسة، اما لا يرى مثلا واما يعني لن نحسب من حوله، المهم انه يقوم لخامسة، فهذا سهو ام غير سهو. لكن هل يسجد؟ ما دمت مأموما ومدركا للصلاة من اول الصلاة فلا سهو عليك. ويؤيده، وطبعا هنا الدليل هو الاجماع كما حكى ابن المنذر، وليس حديث ابن عمر لانه ضعيف كما ذكرنا، اللي هو حديث ليس على من خلف الامام سهو فانتهى امامه فعليه وعلى من خلفه. اذا احيانا نحن نحتاج بالاجماع لا بالحديث الضعيف. من يعني يذكرنا ببعض الامثله اشياء فيها حديث ضعيف وفيها اجماع، فاحنا بنعرض عن الحديث الضعيف ونقول ان الحجه في الاجماع وليس في الحديث الضعيف. صحيح، بس انت طب ايه اللي وضح يعني. الماء طهور لا ينجس شيء الا ما غلب على لونه او ريحه او طعمه، الحديث رواه ابن ماجه وهو ضعيف. لكن هنا بنقول نستدل بالايه؟ بالاجماع. الدليل هو ايه تاني؟ لسه قايلينها في سوره النساء الاسبوعين. نعم. لا الموضوع بعيد بعيد شوي، انا اقصد حاجه ثانيه في سوره النساء. ايه تعدد الزوجات؟ يعني عدم جواز الزياده على اربع. جميع الاحاديث التي يستدل بها في هذا الموضع ضعيفه، وانما الحجه في ماذا؟ في الاجماع على عدم جواز الزياده على اربع نسب. نعم. طيب اذا هذه من هذه المواضع، ان من انه يعني ليس على اجمعوا على ان ليس على من سهى خلف الامام سجود. ايضا لم ينقل عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم ان واحد منهم كان مأموما وسجد ايه للسهو خلف النبي عليه السلام بعد سلامه، ولو كان مشروعا لفعلوه، ولو فعلوه لنقل الينا، فلما لم ينقل الينا دل على انه لم يشرع. وهنا يعني الاستدلال بنفس القاعده التي نستنبطها من قوله او من قوله تبارك وتعالى: وقال الذين كفروا لو كان خيرا، لو قال الذين كفروا الذين امنوا لو كان خيرا، هم بيقولوا ايه ما سبقونا اليه. اما نحن فنقول في الصحابه في كل شيء نقول لو كان خيرا لا لتبقون إليه لتبقون إليه. فلما لم يفعلوا دل على أن لا خير فيه. أي نعم. ويؤيده أن معاوية بن الحكم رضي الله تعالى عنه تكلم خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمره بالسجود. تذكرون الحديث لما سلم لما عقص الصلاة حمد الله فنظر إليه الذي يقول فرماني القوم بأبصارهم فقلت ما شأنكم تنظرون إلي وتكلم أمياه ما شأنكم تنظرون إلي فأخذ يضربون أثقالهم ف يعني لما رأهم رأيتهم يصمتونني يعني فكنت إلى آخر الحديث. فهذا كله ألا يعني على الأقل لا يستوجب سجودته ومع ذلك لم يأمره النبي عليه السلام لأنه كان جاهلا بوجوب الإنصاب داخل الصلاة فيلزم الحكم من بداية ما علم الدليل كما ذكرنا آنفا. أيضا ويؤيده أن معاوية بن الحكم تكلم خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمره بالسجود ولقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. إنما جعل الإمام ليؤتم به لماذا سمي إماما فيقتدى به فلا تختلفوا عليه. لذلك ما استطعت لا تخالف الإمام لا في الإصراع ولا في الإبطاء ولا يعني حتى بعض العلماء يقول إمام إذا كان لا يجلس سجدة جلسة الاستراحة لا تجلسها على خلاف هذا على أي الأحوال في هذا الموضع أيضا يستدل بهذا الحديث إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه. فحتى لو سهوت في أثناء صلاتك وكنت مدركا للصلاة من أولها فلا سجود سهو عليك لهذا الحديث أيضا. دليل آخر ولأن سجود السهو واجب وليس بركن. سجود السهو واجب وليس بركن والواجب يسقط عن المأموم من أجل متابعة الإمام. هذه القاعدة لابد من حفظها. الواجب يسقط عن المأموم في داخل الصلاة من أجل متابعة الإمام. من يأتينا بصورة لذلك صورة واجب يسقط عن المأموم داخل الصلاة من أجل متابعة الإمام. تفضل. أيوة نعم صحيح. يعني هذه الصورة من هذه الصور التي تنطبق عليها هذه القاعدة أن الواجب يسقط عن المأموم من أجل متابعة الإمام. هذا له صور منها مثلا لو قام الإمام عن التشهد الأول ناسيا هل تجلس التشهد الأول تقول التشهد الأول واجب أم تترك التشهد الأول حتى لو كنت تعلم أنه واجب من أجل متابعة الإمام؟ أيهما أرجح؟ متابعة الإمام فبتقوم وتتابع الإمام. كذلك لو دخل المأموم مع الإمام في ثاني ركعة في رباعية دخل مع الإمام في الركعة الثانية في صلاة رباعية سقط عن المأموم التشهد الأول المأموم ده اللي هو دخل في الركعة الثانية أين المفروض أو المفترض يعني لو أين موضع تشهده الأوسط يعني بعد الركعة الثالثة للإمام الثانية في حقه فهذا موضع الايه التشهد. لكن هل هو يأتي بهذا التشهد الواجب ام انه يسقط عنه متابعة الامام؟ واضح. فهذا مثال اخر لو دخل المأموم مع الامام في ثاني ركعة في رباعية سقط عن المأموم التشهد الاول فمن دخل مع الامام في اول صلاته يسقط عنه سجود السهو الواجب لمتابعة الامام. القاعدة كما ذكرنا الواجب يسقط عن المأموم من أجل متابعة الإمام. ثم يقول هنا ولا سجود يقول هنا في المتن ولا سجود على مأموم دخل أول الصلاة إذا كان في صلاته دخل أول الصلاة. هذا القول وقوله على مأموم دخل أول الصلاة يدل على أن المأموم إذا دخل مع الإمام وفاته شيء من الصلاة لزمه سجود السهو بعد إتمام صلاته وإن كان سهوه حال كونه مأموما لأنه إذا سجد لا يحصل منه مخالفة للإمام. يعني واحد مثلا أدرك الإمام في الركعة الثانية وحصل منه سهو في أثناء الصلاة ولم يكن يعني الذي صلى مع الإمام حصل منه سهو في أثناء هذه الصلاة لكن بعد ما فاتته ركعة مثلا أو ركعة ثانية هذا يزيد أن يزيد هذا يزيد السهو. لماذا؟ لأنه كده كده لابد حياتي بإيه؟ لما فاته من الصلاة لأنه مسبوق. واضح. ففي هذه الحالة هو إذا سجد لا يخالف الإمام لأنه فرق الإمام ثم استأنف صلاته بعد ذلك. نعيد هذه العبارة، قوله في المد على مأموم، يعني لا سجود على مأموم دخل أول الصلاة، يدل على أن المأموم إذا دخل مع الإمام وفاته شيء من الصلاة لزمه سجود السهو بعد إتمام صلاته، وإن كان سهوه حال كونه مأموما، لأنه إذا سجد لا يحصل منه مخالفة للإمام. واضح؟ نكتفي ليلة بهذا القدر. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، فقد انتهينا في شرح منار السبيل إلى قول صاحب المد وانتهى إمامه لزمه متابعته في سجود السهو، حكاه ابن المنذر إجماعا لما تقدم. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما سجد لترك التشهد الأول والسلام من نقصان سجد الناس معه، وهذا حديث رقم 405 صحيح. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم فإذا سجد فاسجدوا، هذا رقم 6400 وهو أيضا صحيح. هنا يناقش بعض أحكام أو تفاصيل أحكام سجود السهو. بالنسبة لقوله وإن سهى إمامه لزمه متابعته في سجود السهو، يعني إذا هنا نناقش حكم حال ماذا يفعل المأموم إذا سهى إمامه. ممكن بعض الإخوة إذا كان له عذر وأحيانا يحتاج أن يمد رجليه، ممكن يمدها لجهة يعني جانبية، ليست في يعني يمينا أو شمالا، لكن ليس في وجه من يقابله، هذا يكون أقرب للأدب الشرعي. انتهى إمامه لزمه متابعته في سجود السهو، يعني سواء سهى المأموم أم لم يسهو. إذا ما دام الإمام قد سهى وأنت تصلي خلف الإمام، ففي هذه الحالة المأموم أيضا يجب عليه أن يسجد سجود السهو حتى لو لم يسهو المأموم، متابعة لإمامه. يقول حكاه ابن المنذر إجماعا لما تقدم. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما سجد لترك التشهد الأول والسلام من نقصان سجد الناس معه، ولم يقل دليل، ولم يقم دليل طبعا على أن كل هؤلاء المأمومين سهوا أيضا، وإنما إذا سهى الإمام فيجب أن يسجد، إذا سجد الإمام يعني نتيجة السهو يسجد المأموم أيضا متابعة للإمام. فإن سهى إمامه لزمه متابعته في سجود السهو سواء سهى المأموم أو لم يسه. ولو كان المأموم مسبوقا، لو المأموم مسبوق وسهى الإمام فيما لم يدركه فيه، يعني هو مسبوق أدرك الصلاة مثلا في الركعة الثالثة والإمام سهى في الأولى أو الثانية، فماذا يصنع المأموم في هذه الحالة؟ عليه متابعته في السجود إن سجده متى؟ قبل السلام. إذا طبعا لابد أن يقتدي به قبل السلام، ليس فيها كلام. إذا يعني لو كان المأموم مسبوقا وسهى الإمام فيما لم يدركه فيه فعليه متابعته في السجود إن سجده قبل السلام. فإن سجد الإمام بعد السلام ماذا يفعل المأموم؟ يعني الإمام سهى فيما لم يدركه المسبوق فيه، سهى مثلا في الركعة الأولى والمسبوق أدركه في الثانية أو في الثالثة. واضح؟ وقلنا إذا سجد الإمام قبل السلام فلابد أن يتابعه المأموم. أما إذا سجد بعد السلام فماذا يفعل المسبوق؟ هذه فيها روايتان عن الإمام أحمد. الرواية الأولى يسجد معه بعد السلام، يسجد مع الإمام بعد السلام، وهي التي اختارها في المغني لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا سجد فاسجدوا، وقوله فيما روي عنه فانتهى إمامه فعليه وعلى من خلفه، ولأن سجود السهو من تمام الصلاة فيتابعه فيه، يعني سجود السهو هذا من تمام الصلاة الذي صلىها الإمام، فلو سجد الإمام بعد التسليم يسجد المأموم أيضا لتتمة صلاته كالذي قبل السلام تماما. وكغير مسبوق، غير المسبوق اللي هو المأموم العادي أيضا يتابع الإمام، فهذا أيضا يكون نفس الحال. وعليه فإذا قام مأموم لقضاء ما فاته فسجد إمامه بعد السلام فحكمه حكم من قام عن التشهد الأول، وسيأتي الكلام فيه بالتفصيل إن شاء الله تعالى. نعيد ترتيب الكلام. طيب احنا بنتكلم عن ان اذا سهى الامام لازم المأموم متابعته في سجود السهو. اجماع الحديث لما سجد صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الاول وسجد للسلام من نقصان سجد الناس معه، ولعموم قوله فاذا سجد فاسجدوا، فهذا عام سواء كنتم مسبوخين او مأمومين، فهذا فيما يتعلق بالمأموم. لكن المسألة التي نناقشها الآن لابد أن تنتبهوا جدا في أساسياتها، معطيات هذه المسألة أن المأموم أن المأموم مسبوق والإمام سهى في الجزء الذي لم يدركه المأموم من الصلاة، واضح؟ فإذا سجد الإمام قبل التسليم سيتابعه المسبوق. طيب إن سجد بعد التسليم، فيها روايتان عن الإمام أحمد، الرواية الأولى أنه يتابعه أيضا بعدما يسلم، فإذا سجد الإمام للسهو يتابعه أيضا في سجود السهو بعد تسليم الإمام. لماذا؟ قالوا لأن الرسول قال عليه السلام فإذا سجد فسجده، فهنا سجد فعلينا أن نسجد معه. كذلك قوله فانتهى إمامه فعليه وعلى من خلفه، ولأن سجود السهو من تمام الصلاة فيتابعه فيه كالذي قبل السلام، قياسا على حالة ما إذا سجد قبل السلام. وكغير المسبوق اللي هو المأموم الغير مسبوق أيضا يقاس عليه. طيب إذا في هذه الحالة يجب عليه أن يسجد على هذه الرواية المسبوق حتى لو كان السهو حصل في الجزء الذي لم يدركه، يجب عليه أن يتابع الإمام في السجود بعد التسليم. طيب إذا قام مأموم لقضاء ما فاته فسجد إمامه بعد السلام، في هذا الوقت الوجيز اللي هو ما بين التسليم وبين سجود السهو، المأموم بادر بالقيام الى الايه الى الى يأتي بالركعة او ما فاته من الصلاة، حكمه حكم من قام عن التشهد الاول بالتفصيل الذي سأتي. ان كان يعني في حالة ركبتاه على الارض مثلا او لم تفارق فخذاه ساقيه، ففي هذا الحالة يجلس ولا شيء عليه، يجلس ايضا ويسجد معه. ان كان اقرب للقيام فيها تفاصيل شرطة نذكرها بالتفصيل، واضح؟ لكن هذا كله بناء على ايه؟ بناء على هذه الرواية، وبناء على معطى من المعطيات المهمة جدا، وهو ان الامام سهى فيما وان الامام سهى فيما لم يدركه فيه المسبوق. الحالة او الرواية الثانية عن الامام احمد في هذه المسألة لا يسجد معه بعد السلام، اذا كان الامام سيسجد بعد السلام فالمأموم لا يسجد معه بعد السلام، وانما يقوم ليأتي بما فاته من صلاة، لأنه فعل خارج من الصلاة. صحيح هو يعني إنما جعل الإمام ليؤتم به، لكن هذا بمجرد التسليم فقد انفصل عن الصلاة، التسليم يعتبر خارج من الصلاة، وهذا الفعل اللي هو سجدة السهو بعد السلام خارج من أفعال الصلاة، فهو لا يتبع الإمام فيه. لماذا؟ لأنه لو كان بيتبعه إذن هل يتبع في التسليم نفسه؟ نحن نقول له لا يسلم، المسبوق لا يسلم، واضح؟ فهو بما قال له لا يسلم فأيضا لا يتابع في السجود، لأن هذا فعل خارج عن الصلاة فلم يتبع الإمام فيه. ولأن المتابعة حينئذ متعذرة، فإن الإمام سيسلم، ولو تابعه المأموم المسبوق في السلام لبطلت صلاته. لو المسبوق سلم كما يسلم الإمام وقال أتابع الإمام، ففي هذه الحالة تبطل صلاة المأموم. وهل يلزم المأموم أن يسجد بعد السلام كما سجد الإمام؟ هل يلزم المأموم أن يسجد بعد السلام كما سجد الإمام؟ يعني هذا الرجل الذي على أساس هذه الرواية الثانية، على أساس الرواية الثانية أنه لا يسجد معه بعد السلام بل يقوم ليتم. طيب بعد ما يسلم، بعد ما هذا المسبوق يكمل صلاته، بعد ما أن يتم صلاته، هل عليه سجود سهو أم ليس عليه سجود سهو؟ فيه تفصيل. إن كان سهو الإمام فيما أدركه المأموم وجب عليه أن يسجد بعد السلام. إن كان سهو الإمام حصل في الجزء الذي أدركه معه هذا المسبوق، هو أدركه في ركعة الثالثة والسهو حصل في الثالثة أو الرابعة مثلا، ففي هذه الحالة يجب على المأموم أن يسجد بعد السلام، بعد ما يتم ما سجده من الصلاة. وإن كان سهو الإمام فيما مضى من الصلاة ولم يدركه المأموم لم يجب عليه أن يسجد، في هذه الحالة يجب عليه سجود سهو. فهذا فيما يتعلق بقوله هنا وإن سهى إمامه لزمه متابعته في سجود السهو، حكاه ابن المنذر إجماعا. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما سجد لترك التشهد الأول والسلام من نقصان سجد الناس معه، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم فإذا سجد فاسجدوا. طيب نراجع هذه المسألة عن طريق السؤال. طيب إذا كان المأموم مسبوقا وسهى الإمام الأول، ما حكم يعني المأموم لم يسهو وسهى إمامه؟ يجب عليه، ما تقولش يتابعه لكن تستعمل العبارات الفقهية، يجب عليه أن يتابعه، لابد يعني يجب عليه أن يتابعه في سجود السهو حتى لو لم يسهو إيه هذا المأموم. طيب إذا كان المأموم مسبوقا وسهى الإمام فيما لم يدركه فيه فماذا يفعل؟ عايز فيها تفصيل أيضا. فضل نعم عليكم السلام كده. فإحنا لازم نفرق الأول إيه، هل الإمام سجد قبل السلام أم بعد السلام؟ الحمد لله سجد قبل السلام نعم يتابعه. وإن كان بعد السلام ففيها روايتان عن الإمام أحمد، الرواية الأولى إن هو يسجد بعد السلام، يسجد معه بعد السلام. الرواية الثانية أي يعني لا يسجد معه بعد السلام، وإنما يقوم ليأتي بما فاته من صلاة لأنه فعل خارج من الصلاة فلم يتبع الإمام فيه. هل يلزم المأموم أن يسجد بعد السلام كما سجد الإمام؟ يعني هذا المسبوق بعد ما كمل صلاته هل يلزم أن يسجد السهو أم لا يلزمه؟ تفضل. نعم أدركه معه فيه أن يأتي بسجود السهو بعدما يصب صلاته وإلا فلا. نعم جزاك الله خير. يقول فإن لم يسجد إمامه وجب عليه هو. وبه قال مالك قال في المغني لأن صلاته نقصت بسهو إمامه فلم يجبرها فلزمه هو جبرها، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم فعليه وعلى من خلفه. هذا الحديث رقم 7400 وهو حديث ضعيف. يقول هنا فإن لم يسجد إمامه، يعني الإمام سهى في اي صلاة، انت مأموم أدركت حتى لو أدركت الصلاة كلها مع الامام، يعني مأموم والامام سهى ولم يسجد الامام للسهو، ما حكم سجود السهو هنا؟ حكم سجود السهو انه واجب على المأموم، وهذا قول الامام مالك. قال في المغني لماذا؟ لان صلاته نقصت بسهو امامه، صلاة المأموم تنقص بسهو الامام، فالامام لم يجبرها فلازم هو ان يجبر هذا النقص الذي حصل في الصلاة، ولعموم قوله فعليه على من خلفه، وذكرنا أن هذا الحديث ضعيف. فهذه هي إحدى الروايات عن الإمام أحمد، يعني أن الإمام إذا لم يسجد السهو فعلى المأموم أن يسجد هو للسهو، ودليلها ما ذكره هنا في الشرح. هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد لهذه المسألة أنه لا يسجد، ان المأموم اذا سهى الامام في الصلاة وبعد انصرافه من الصلاة لم يسجد للسهو، فالمأموم لا يسجد للسهو. لماذا؟ لان المأموم انما يسجد تبعا لامامه، فاذا لم يسجد الامام لم يوجد للمقتضي لسجود المأموم. طبعا هذا اذا تركه الامام لعذر، هذه يعني كلامنا هنا كلام هذه المسألة، اذا كان ترك الامام سجدتي السهو لعذر او غير عذر، عذر مثلا انه سهى عن السهو، سهى عن سجدة السهو، واضح؟ او غيره انه بيعتقد عدم وجوب سجود السهو في هذه المسألة بالذات التي سهى فيها، يبقى ان كان فهذا معذور ايضا، واضح؟ ان كان السهو، ان كان الامام ترك سجدتي السهو لعذر كسهو او غيره كاعتقاده عدم وجوبه، ففيه هذا الكلام الذي ذكرناه، واضح؟ يبقى رواية ان المأموم يسجد سجود سهو، ورواية اخرى ان المأموم ايه لا يسجد سجود سهو. لكن اذا ترك الامام سجود السهو بدون عذر عامدا، ما حكم صلاته؟ بطلا، تبطل صلاته. الامام اذا تعمد ترك سجود السهو لا عن عذر، يعني مش معذور سواء نسيان او اجتهاد خلاف اجتهادي، لكن اذا ترك سجود السهو عامدا بدون عذر بطلت صلاة الامام. لكن هل تبطل صلاة المأموم؟ فيه وجهان. الاول تبطل صلاة المأموم لانه ترك واجبا في الصلاة عمدا، فرفع إلا السلام. ثم يقول وإن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر، حكم القيام لركعة زائدة يعني صلاة الفجر مثلا قام للثالثة أو الظهر قام إلى الخامسة، إن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر، فإن كان قد تشهد عقب الركعة التي تمت بها صلاته سجد للسهو ثم سلم، وإلا تشهد وسجد وسلم. معنى هذا الكلام نريد حضر، يعني إذا نفترض أن الواحد يصلي صلاة الصبح، فبعدما صلى ركعتين هناك احتمالين، أو بلاش صلاة الظهر، نجيب مثال صلاة الظهر، بلاش الفجر خليها الظهر مثلا، صلى أربع ركعات في صلاة الظهر، صلى أربع ركعات، ففي حالتين، في الركعة الرابعة إما أنه بيقوم بعد السجدة الثانية من الركعة الرابعة مباشرة إلى الخامسة ظنا أنها الرابعة، يعني إذا في هذه الحالة هل هو تشهد؟ لم يجلس التشهد ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ففي هذه الحالة هذه حالة. حالة ثانية أنه يجلس الرابعة في التشهد الثاني في موضعه ويتشهد، ثم يتصور أنه لسه النص الثاني من الصلاة، يروح قايم جايب الركعة الكام؟ الخامسة، وهو بيحسبها كام؟ الثالثة، ففي هذه الحالة تشهد، تشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في حالتين، إذا كان قيامه للركعة الزائدة بدون أن يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فمجرد أن يتذكر في أي موضع سواء في القيام أو في الركوع أو أي موضع، إذا تذكر متى ما ذكر أن هذه ركعة زائدة، ففي الحال يعود فورا إلى الجلوس. إن كان قد تشهد وصلى على النبي عليه السلام يكون بقي عليه إيه؟ سجود السهو والسلام، أو إذا كان يسلم بعد الصلاة بالتفصيل الذي ذكرناه من قبل. إذا لم يكن قد تشهد ففي هذا الحال يجلس فورا بمجرد أن يتذكر ويتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسجد للسهو ثم يسلم. إذا هذا معنى كلام وإن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر فورا، لا يتمادى، بل لابد انه متى ما تذكر انها زائده لابد في الحال ان يجلس. فان كان قد تشهد عقب الركعه التي تمت بها صلاته سجد للسهو ثم سلم، والا ان كانش تشهد تشهد وسجد وسلم. اذا يعني شرح هذه الفقره، يجب على من قام لركعة زائدة أن يجلس متى ذكر أنها زائدة، على اي حال كان من ركوع او سجود او قراءة. ويجلس بدون تكبير, يجلس بدون تكبير في الحال يجلس دون ان يكبر. ويبني على فعله قبل تلك الزيادة, فان كان قد تشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم والصورة ذكرناها ان يكون قد قام للخامسة ظنا منه انها الثالثة. ففي هذه الحالة ان كان تشهد وصلى يسجد للسهوي فقط. ومحل السجود قبل السلام على القول الاول للامام احمد او بعد السلام على القول الثاني كما سبق بيانه بالتفصيل. فان لم يكن قد تشهد جلس وتشهد وسجد وسلم. وان ذكر انها زائدة بعد اتمام الصلاة, ان ذكر انها ركعة زائدة بعد اتمام الصلاة ماذا يفعل؟ يسجد للسهو بعد السلام ويسلم, يسجد للسهو بعد السلام ويسلم. ومن مضى في موضع يلزمه فيه الرجوع عالما بتحريم ذلك فسدت صلاته. يعني انسان قام الى الصلاة الثالثة الركعة الثالثة في صلاة الفجر مثلا, واضح؟ فان وعلم وهو في الثالثة ان هذه الثالثة, قلنا انه يجب عليه فورا ان يجلس وعلى التفصيل الذي ذكرناه آلفا. لكن اذا تمادى, اذا يعرف انها ثالثة في ركعة الصلاة الثنائية وتمادى في الصلاة في هذه الحالة عالما بتحريم ذلك, يعني ليس ساهيا ولا يعني مشتهي ولا شك مثلا واخذ باليقين, لا ده هو عالم متعمد وتمادى في الزيادة, ما حكم صلاته؟ تبطل كل صلاته, تبطل الصلاة كلها. ها؟ ومن مضى في موضع يلزمه فيه الرجوع عالما بتحريم ذلك فسدت صلاته, لأنه ترك واجبا من الصلاة عمدا, ولأنه زاد في الصلاة ما ليس منها عمدا. ويلزم المأمومين تنبيه الإمام إذا قام لزائدة, يلزم على المأمومين أن الإمام إذا زاد في الصلاة أن ينبهوه, لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في الصلاة فليقل سبحان الله, وهذا متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا نابكم في صلاتكم شيء فليسبح الرجال وليصفق النساء, وهذا متفق عليه. ويلزم الإمام الرجوع لقول المأمومين ما لم يجزم بصواب نفسه, يعني بلا شك أن صلاة الجماعة معنى مهم جدا من معاني العلاقة بين القيادة والجنود في الإسلام, يعني هي في الحقيقة فيها معاني رائعة جدا. أهم ما ينبغي ذكره الآن في هذا المقام أنها يعني هو اتباع للإمام, لكن اتباع على بصيرة, اتباع على بصيرة. في نفس الوقت الإمام له وضع وله حقه وله مكانته, أن الإمام لا يقلد المأمومين إلا إذا شك في إيه؟ في موقفه هو, لأنه هو المفروض هو القائد, واضح؟ فالقائد ينبغي أن يكون هو يعني له اليد العليا وله إيه؟ يكون هو الذي يقود السفينة. إلا إذا لم يجزم بصواب نفسه في هذا الحال يأخذ بكلام المأمومين. كذلك المأمومون إذا أخطأ الإمام لا يتابعونه, وتنرى تفاصيل ذلك. إذن هي متابعة على بصيرة وقيادة على بصيرة أيضا, فهذا أحد المعاني العظمى في أحكام يعني الإمام والمأمومين. فقلنا يلزم المأمومين تنبيه الإمام إذا قام لزائدة للحديثين اللذين ذكرنا, والتنبيه يكون بقولهم سبحان الله. ويلزم الإمام, يجب على الإمام الرجوع لقول المأمومين ما لم يجزم بصواب نفسه, لأن الإمام ممكن يكون بيجزم بينه وبين نفسه أن يقين أن هذه الركعة هي الثانية في الصبح مثلا, والمأمومون يقولون أنها ثالثة وزائدة. ففي هذه الحالة الإمام مطالب لا يعني إذا كان يجزم بصواب نفسه حتى لو كان مخطئ في الحقيقة, لكن هذا الذي يجزم هو به, فعليه أن يتمادى في الركعة الزائدة, لأن هي في حقه ليست زائدة, اجتهاده كده أن دي ثانية. طيب المأمومين لا يتابعونه ما دام متأكدين أنها زائدة, على تفاصيل سنذكرها إن شاء الله تعالى. لكن على أي الأحوال إذا نبهه المأمومون فيلزمه, يجب عليه الرجوع لقول المأمومين ما لم يجزم بصواب نفسه. إذن يتصور أن تكون في ركعة زائدة والمأمومين جالسين والإمام قائم, ايه هي الحالة دي؟ ان الامام الامام يجزم بطواف نفسه. طيب اذا لم يكن قد جزم بطواف نفسه كان متشكك والمؤمن نبهوه بالتسبيح في هذه الحالة يجب عليه ان يرجع لقول المأمومين، يلزم الامام الرجوع لقول المأمومين ما لم يجزم بطواف نفسه. فان اصر على عدم الرجوع من الزائدة غير جازم بصواب نفسه عالما بالتحريم ما حكم صلاته؟ بطل الصلاة. نعيد المسألة، ان اصر على عدم الرجوع من الزائدة هو في الثالثة من الصبح او الخامسة من الظهر، واضح، ونبهوه بالتسبيح واصر على عدم الرجوع مع انه لا يجزم بان قوله صحيح، يعني هو شاكك فغير جازم بل عالما بتحريم ذلك، يعني ان هذا حرام وتمادى فتبطل صلاته. فإن جزم بصواب نفسه لم يلزمه الرجوع لقول المأمومين، وكذلك لو كان جاهلا جاهل بالحكم أو ناسيا لم تبطل صلاته بذلك. واضح ولا نعيد؟ نعيدها ثاني؟ ماشي. نقول ومن مضى في موضع يلزمه فيه الرجوع عالما بتحريم ذلك فسد الصلاة. موضع يجب عليه أن يرجع كان قبل الثالثة في الصلاة الثنائية وعلم أن هي الثالثة وتمادى فتبطل صلاته. لماذا؟ لأنه ترك واجبا من الصلاة عمدا، ولأنه زاد في الصلاة ما ليس منها عمدا. ويلزم المأمومين تنبيه الإمام إذا قام لزائدة للحديثين اللذين ذكرناهما. ويلزم الإمام الرجوع لقول المأمومين متى؟ ما لم يجزم بصواب نفسه. فإن أصر على عدم الرجوع من لم يجزم بصواب نفسه، فإن أصر على عدم الرجوع من الزائدة أصر على مركبة تمادى في الركعة الثالثة في صلاة الصبح مع أنه غير جازم بصواب نفسه ومع أنه عالم بتحريم هذه الزيادة فما حكم صلاته؟ تبطل صلاته. فإن جزم بصواب نفسه، إن كان هو في اجتهاده هو لا إن دي الثانية يجزم بصواب نفسه، في هذه الحالة لا يلزمه الرجوع لقول المأمومين. كذلك أيضا لو كان جاهلا أو ناسيا لم تبطل صلاته بذلك. فهذا كان في حق من؟ الإمام. ماذا عن المأمومين؟ إنه اختلفوا على الإمام. ذكرنا حالات الإمام ان ينبغي عليهم ان ينبهوه ويجب عليه ان يقبل كلامهم الى اخر التفاصيل في حكم الامام. طيب ماذا عن المأمومين؟ في المأمومين ثلاث روايات. الاولى الان بنناقش انه تمادى في زيادة كالصبح مثلا تمادى في الركعة الثالثة مع بعد تنبيهه، هل يتابعوه؟ الرواية الاولى انه لا يجوز لهم متابعته، لا يجوز للمأمومين في هذه الحالة ان يتابعوا الإمام ولا يلزمه انتظاره إن كان نسيانه في زيارة أتى بها أو يفارقه ويبنوا على ما بقي من صلاتهم، فإن لم يكونوا تشهدوا يتشهدوا ويسلموا وصحت صلاتهم. هذه هي الرواية الأولى في هذه المسألة أن المأمومين لا يجوز لهم متابعة الإمام. يعني طبعا يعني الثلاث روايات باختصار، اول روايه لا يلزم متابعته ولا يلزمهم انتظاره، يعني هو يتمادى في الثالثه وبقى يروحوا جلسين ويتشهدوا ويسلموا، هذا حاله لا يلزمهم انتظاره. الروايه الثانيه يتابعونه في القيام استحبابا، الروايه الثالثه لا يتابعونه ولا يسلمون قبله ولكن ينتظرونه ليسلم بهم. واضح؟ نعيد الروايه الاولى في حق المأمومين أنه لا يجوز لهم متابعته ولا يلزمه انتظاره إن كان نسيانه في زيادة أتى بها أو يفارقوه ويبنوا على ما بقي من صلاتهم، فإن لم يكونوا تشهدوا، يعني مثلا أيضا طبعا دي مش هينفع هنا احتمال تشهدوا ولا تشهدوا، دي مش هينفع المثال في هذا الصبح. ليه؟ لكن ممكن مثال يكون ايه؟ صلاة الظهر مثلا، ان هي اللي تحتمل ان يكون تشهده ام لا، لان هو لو تشهد في صلاة الصبح مش ممكن يسهى بقى. اذا كان تشاهد هيكون يجيب الثلاثة ازاي بصف الا اذا كان بيحتبها الظهر، دي حاجة ثانية. لكن الغالب يعني وان هذا احتمال قائم في ايه؟ التشاهد العدمي في الركعة الرباعية من الصلاة الرباعية مثلا، واضح؟ فان لم يكونوا تشهدوا يتشهدوا ويسلموا وصحت صلاته، فان تابعوه عالمين بالتحريم بطلت صلاتهم. على هذه الرواية ان تابعوا الامام وقاموا مثلا في صلاة الظهر في الركعة الخامسة تابعوه وهم يعلمون ان دي خامسة وان حرام انهم يصلوا صلاة يزيدوا هذه الركعة، ففي هذه الحالة اذا اقتدوا به ولا في هذه الحالة تبطل صلاتهم، لانهم اقتدوا بمن يعلمون بطلان صلاتهم، هم يعلمون ان صلاته باطلة واقتدوا به تبطل صلاتهم ايضا. لكن ان كانوا جاهلين او تاهين لم تبطل، لان الصحابة رضي الله عنهم تابعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في ركعة خامسة في حديث ابن مسعود، وتابعوه في حديث ذي اليدين، ولم يأمرهم بالإعادة. ومن أجل ذلك نفرق بين المتعمد الذي يعلم تحريم ذلك وأنه يبطل الصلاة فتبطل الصلاة، وبين الجاهل أو الساهي أو الناس. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية يتابعونه في القيام استحبابا. الرواية الثانية أن يستحب لهم أن يقوموا لمتابعة الإمام حتى لو في الصبح الثالثة يقوموا معه في الثالثة استحبابا لا وجوبا، لحديث ابن سعود رضي الله تعالى عنه أن الصحابة رضي الله عنهم تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم في الزائدة ولم ينكر عليهم، تابعوه في الزائدة ولم ينكر عليهم. طبعا دي بالنسبة تعرض بلا شك مع الرواية الأولى عن الإمام أحمد، لكن يمكن ان يجاب عنها لماذا؟ ان هم كانوا ساهين، كانوا هم ايضا معذورين، او ما كانوا علموا الحكم بعد فهم معذورون غير متعمدين. اما الرواية الثالثة فهم لا يتابعونه ولا يسلمون قبله، يظل المأمومون جالسين جلسة التشهد وينتظرون الامام حتى يتم ركعته ويركع ويرفع من الركوع وينجز سجدتين ويجلس التشهد ويسلم فيتابعونه في التسليم. يبقى الفرق بين الاولى والثالثة ايه؟ ان الاولى لا يلزمهم ايه انتظاره، الرواية الثالثة يلزمهم انتظاره، لا يسلمون قبله بل يعني ينتظرونه ليسلم هو بهم. يعني سئل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في حكم المأمومين اذا قام الامام الى زائدا، قال ان قاموا معه جاهلين لم تبطل صلاتهم، لكن مع العلم لا ينبغي لهم ان يتابعوه بل ينتظرونه حتى يسلم بهم او يسلموا قبله، والانتظار احسن والله اعلم. اذا شيخ الاسلام يقول ان الافضل انهم ينتظروا وهم بالخيار، يمكن ان يعني يبنوا على ما مضى ويسلموا وينصرف، وافضل واولى واحسن ان ينتظروا حتى يسلم هو بهم. وليس لمسبوق يعلم انها زائدة ان يدخل مع الامام. واحد مسبوق دخل المسجد والامام بيصلي الركعة الثالثة في الصبح مثلا، واضح زائدة، وهو يعلم انها بصورة من الصور عرف ان دي الثالثة، واضح؟ فهل يدخل معه يتابعه؟ لا، لا يدخل معه في الصلاة اذا في الركعة التي يعلم انها زائدة. ليس لمسبوق ان يعلم انها زائدة أن يدخل مع الإمام، فإن تابعه فيها يعلم أنها زائدة لم يعتد بها. إن تابعه دخل بعد ركعة الثالثة ويعلم بصورة من الصور عارف أنها الثالثة، ففي هذه الحالة بعد ما يسلم الإمام يأتي بكم ركعة في الصبح؟ بركعتين. لماذا؟ لأنها لا تحسب له إلا إذا حسبت لإمامه وهي غير محسوبة للإمام، فبالتالي كأنه لم يصليها. ليس لمسبوق يعلم انها زائدة ان يدخل مع الامام، فان تابعه فيها يعلم انها زائدة لم يعتد بها. فان دخل مع الامام مسبوق يجهل انها زائدة، دي في حالة الشخص الذي يعلم انها زائدة، لكن اذا دخل واحد مسبوق يجهل ان هذه الركعة زائدة. ففيها روايتان، لكن قبل ما نكمل الروايتين طبعا لابد ان لا تكون صلاة الامام باطلة، لابد ان تكون صلاه الامام باطله, ان يكون جاب الركعه الزائده اما جاهلا او ناسيا او ساهيا. لكن لو جاب زائده ومتعمد التمادي فيها ويعلم تحريم ذلك تبطل ايه صلاه. هذا غير داخل في هذه المساله التي نتكلم فيها الان. دخل مع الامام مسبوق يجهل انها زائلة ففيها روايتان. الاولى لا يعتد بها لانها سهو وغلط ولعدم اعتداد الامام بها ولوجوب المفارقة على من علم الحال. الرواية الثانية يعتد بها بناء على اقتداء المفترض بالمتنفل, ولانه لو لم يحسد له بها للزمه ان يصلي خمسا مع علمه بذلك, ولأن الإمام يعتقد وجوبها عليه. كان هذا الاختصار أدلة من قال بالقولين أو الروايتين. من دخل إذا دخل مع الإمام مسبوق, بس شرط أن تكون صلاة الإمام باطلة إن كان جاهلا أو كان جازما بصواب نفسه. فإن دخل مع الإمام مسبوق يجهل أنها زائلة, فرواية أنه لا يعتد بها, لا يعتد بها لماذا؟ لأن هذه سهم وغلط وعدم اعتداد الامام بها, ولان وقياسا على مين؟ على من علم, لان من علم يجب عليه مفارقه في الحال. كذلك هذا ايضا قياسا عليه. الروايه الثانيه انه يعتد بهذه الركعه مسبوق ثقل ولا يعلم انها زائده, يعتد بها بناء على اقتداء المفترض بالمتنفل, يعني اختلاف الحال بين الامام والمأموم. فهنا ايضا بيقيسوا على ايه؟ اختلاف الحال. ولانه لو لم يحسب له بها في هذه الحالة, هو دخل وجاب ركعة مع الإمام مثلا في صلاة الظهر, بس هو في الخامسة ودخل في الخامسة بعد ما يسلم الإمام يصلي كم ركعة؟ إذا قلنا لا يعتد بها حيصلي وفاته يسلم من الظن يعتد بها. لو لم على يعني الفريق الثاني والرواية الثانية بترد على الرواية الأولى بإيه؟ لأن هو لو لم يعتد له بهذه الركعة ففي هذه الحالة محصلة صلاة تكون كالركعة خمس ركعات. هذه وجهة نظر الرواية الثانية. ولأن الإمام يعتقد وجوبها عليه, الإمام يعتقد أنها واجبة عليه, فهو يتابع الإمام في ذلك. الله تعالى أعلم. يقول وإن نهض عن ترك التشهد الأول نافيا لزمه الرجوع ليتشهد وكره إن استتم قائما. النهض عن ترك التشهد الاول ناسيا, يعني ترك التشهد الاول ناسيا وقام. طيب في هذه الحاله لزمه الرجوع ليتشهد, طبعا ده بشرطه كما تبين. لكن ان استتم قائما يكره له ان يجلس. لحديث المغيره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس, فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين. هذا رقم 8400 رواه أبو داود وابن ماجه وهو حديث صحيح. إذا المسألة هنا من نسي التشهد الأول وقام إلى الركعة الثالثة, هذا له أربع حالات. الحالة الأولى أن يذكر قبل أن ينهض, تذكر التشهد الذي كان قد نسيه قبل أن ينهض. يعني إيه قبل أن ينهض؟ يعني قبل أن تفارق فخذاه ساقيه أو قبل أن تفارق ركبتاه الأرض. فهذا ما نهض, ما نهض بعد وتذكر, ففي هذه الحالة يستقر ويتشهد وليس عليه سجود سهو. لماذا؟ لأنه سجود سهو إما لزيادة وإما نقصان. هل هذا زاد؟ هو لم يزد لأنه لم يأتي بفعل زائد, لأنه لم ينهض بالحقيقة, ركبتاه زائدة في الأرض وفخذاه لم تفارق ساقين. كذلك ايضا ليس عليه سجود سهو لانه لم ينقص شيء. لماذا؟ لانه تشهد, لانه تشهد. اذا هذه الحاله الاولى ان يذكر قبل ان ينهض, يعني قبل ان تفارق فخذاه ساقيه او لم تفارق ركبتاه الارض, فانه يستقر ويتشهد وليس عليه سجود سهو لعدم الزيادة حيث إنه لم يأتي بفعل زائد لأنه لم ينهض، وكذا لعدم النقص لأنه قد تشهد. الحالة الثانية أن يذكر قبل أن يستتم قائما ولكن في أثناء القيام، يتذكر التشهد وهو في أثناء القيام لم يستتم قائما. في هذه الحالة مدام لم يستتم قائما يجب عليه أن يجلس للتشهد ويسجد للسهو وجوبا، يجب عليه أمران أن يجلس للتشهد وأن يسجد للسهو وجوبا. الحالة الثالثة أن يتذكر التشهد وقد استتم قائما ولم يشرع في القراءة، هذه الحالة تذكر التشهد بعد أن استتم قائما ولم يشرع بعد في قراءة الفاتحة، فيكره له أن يجلس. في هذه الحالة يكره له أن يجلس، وإن جلس جاز لأنه لم يلتبس بركن مقصود ويسجد للسهو وجوبا. ما فيش شك أنه يسجد للسهو وجوبا، مش هذا الكلام، لكن يقول يكره له أن يجلس وإن جلس جاز، لأن كلمة يكره معناه أنه لو جلس ما تؤثرش في صحة الصلاة يجوب. فيعتبر أنه إيه؟ أن صحيح القيام ركن، لكن ركن ليس مقصودا لذاته بخلاف القراءة، فإنها ركن مقصود لذاته. فلذلك قال هنا في مجرد القيام كره له أن يعود للتشهد، وإن جلس جاز لأنه لم يتلبس بركن المقصود ويسجد للسهو وجوبا. هذه الرواية الأولى عن الإمام أحمد في هذه الحالة الثالثة. في رواية يحرم عليه الجلوس وإن جلس بطلت صلاته، لماذا؟ لأنه تلبس بالقيام، والقيام وإن لم يكن ركنا مقصودا لنفسه فهو ركن مقصود لغيره، فالقيام ركن والقراءة ركن، لكن القيام ركن ليس مقصودا لنفسه. فمن نظر إلى هذا قال ما يؤثر ما دام لم يدخل في ركن المقصود لنفسه وهو القراءة، يعني يكره له أن يجلس وإن جلس لا تبطل الصلاة. الرواية الثانية عن الإمام أحمد لا، إنه ما دام شرع استتم يعني قائما فيحرم عليه الجلوس حتى ما لم يشرع بعده في القراءة. لماذا؟ لأنها لأن القيام في حد ذاته ركن، القيام في حد ذاته ركن، فلا ينتقل من الركن إلى الواجب اللي هو التشهد. أما الحالة الرابعة فهي أن يذكر المصلي إماما أو مأموما التشهد وقد شرع في القراءة، وقد شرع في القراءة قراءة الفاتحة، ففي هذه الحالة يحرم عليه الرجوع ويجب عليه سجود السهو. طيب إن رجع عالما عامدا بطلت صلاته لا ناسيا أو جاهلا، إن رجع بعدما شرع في قراءة الفاتحة وتذكر أنه ترك يعني التشهد الأوسط، والله إن كان ورجع بالفعل جلب التشهد، ففي هذه الحالة كان ناسيا أو جاهلا لا تؤثر في صحة صلاته، لكن إن رجع عالما بتحريم ذلك تبطل إيه؟ صلاته. يبقى هذه الحالة الرابعة أن يذكر المصلي إماما كان أو مأموما التشهد وقد شرع في القراءة فيحرم عليه الرجوع ويجب عليه سجود السهو، وإن رجع عالما عمدا بطلت صلاته لا ناسيا أو جاهلا. فهذا ما يتعلق بقوله وإن نهض عن ترك التشهد الأول ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد وكره إن استتم قائما، لحديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين. قوله ولا يرجع إن شرع، لا ثم قال بعد ذلك، طبعا الحالة الرابعة هي موجودة فيما بعد في المد، موجودة في المد فيما بعد. يقول ولزم المأموم متابعته لحديث إنما يعلى الإمام ليؤتم به رقم 9400، هذا حديث صحيح. ولما قام صلى الله عليه وسلم على التشهد قام الناس معه، وهذا رقم 10400، وهو صحيح وفعله جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنه. يعني احنا تكلمنا على الإمام، الآن نتكلم على أحوال المأموم. المأموم ماذا يفعل إذا حصل هذا السهو فيه التشهد؟ إذا علم المأمومون بترك إمامهم للتشهد قبل قيامهم وبعد قيام إمامهم ماذا يفعلون؟ نعيد العبارة، يعني المأمومون طبعا بينظر الإمام، شافوا الإمام ترك التشهد هو قام، واضح؟ أو احتمال حسب أي احتمال الاحتمالات التي ذكرناها، يعني بترك قبل قيامهم وبعد قيامهم، يعني إمامهم قام وهم لم يقوموا بعد، ماذا يفعلون؟ يتابعونه في القيام، يتابعونه في القيام ولم يجلسوا للتشهد. فما الدليل؟ هو قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا، إنما جعل الإمام ليؤتم به. وأيضا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قام على التشهد قام الناس معه، وهذا مأثور أيضا عن جماعة من الصحابة قد مرت على عنه. فإذا علم المأمومون بترك إمامهم للتشهد قبل قيامهم وبعد قيام إمامهم تابعوه في القيام ولم يجلسوا للتشهد لما ذكرناه. فأما إن سبحوا به قبل قيامه فلم يرجع، حالة أخرى المأمومون أحثوا من الإمام على وشك أن يكون هو ما استتم قائما لكن بدأ يتحرك وينهض شرع في النهوض، فسبحوا به قبل أن يقوم، فقال الله سبحان الله فلم يرجع. وحين الفرق هو في هذه الحالة لم يستتم قائما وقامت عليه الحجة لأنهم سبحوا له، فلم يرجع في هذه الحالة يتشهدون لأنفسهم ولا يتبعوه في تركه. لماذا؟ لأنه ترك واجبا تعين فعله عليه في هذه الحالة، أنه لأنه قامت عليه الحجة هم سبحوا له، وبينون أن هنا إيه لابد أنك إيه التنبيه له أنه فاته واجب هو التشهد، ففي هذه الحالة لا يتابع. لماذا؟ لأنه تشهدوا لأنفسهم ولم يتابعوه في ترك هذا التشهد. لماذا؟ لأنه ترك واجبا تعين فعله عليه فلم يكن لهم متابعته في تركه. ومتى فعل الإمام ذلك؟ عالما بالتحريم لا جاهلا ولا ناسيا بطلت صلاته لأنه ترك واجبا عمدا. ومتى فعل الإمام ذلك؟ عالما بالتحريم لا جاهلا ولا ناسيا بطلت صلاته لأنه ترك واجبا عمدا. ولو رجع الإمام إلى التشهد بعد شروعه في القراءة، حالة أخرى يعني الإمام قام واستتم قائما وشرع في القراءة وتذكر طبعا هم حيتبعوه إذا استتم قائما سيتابعونه، يجب عليهم أن يتابعوه. لكن الإمام بعدما شرع في القراءة فتح تذكر التشهد فجلت فورا للتشهد، قطع القراءة وجلت للتشهد، هل يتابعونه؟ ما رأيكم؟ أي نعم نعم لا يتابعونه. أي نعم. لماذا؟ لأنه أخطأ، هذا التصرف أخطأ، لا يجوز له أن هنا لا يتعين عليه أن يرجع للتشهد ما دام استتم قائما، وبالذات إذا إيه؟ إذا شرع في القراءة. طيب ومتى فعل الإمام؟ ولو رجع الإمام إلى التشهد بعد شروعه في القراءة لم يكن له متابعته في ذلك لأنه أخطأ. ومتى فعل الإمام ذلك؟ عالما بالتحريم لا جاهلا أو ناسيا بطلت صلاته لأنه زاد في الصلاة من جنسها عمدا، لأن هذا التشهد الآن بقيامه وشروع في القراءة لم يعد واجبا عليه، لم يعد واجبا عليه في هذه الصلاة بالذات. فهو في هذا الحال إذا ترك القراءة ونزل فورا للتشهد فليأتي للتشهد، فهذا يكون زاد ما ليس بواجب عليه، واضح ولا غير واضح؟ وإن رجع الإمام إلى التشهد قبل انتصابه وبعد قيام المأمومين وشروعهم في القراءة، يعني صلاة الظهر مثلا الإمام قبل أن ينتصب قائما رجع إلى التشهد، لكن كان المأمومون قد انتصبوا قائمين، قاموا كلهم المأمون وشرعوا في قراءة الفتح. واضح؟ يبقى يعني الحال هنا رجع ان رجع الامام الى التشهد قبل انتصابه وبعد قيام المأمومين وشروعهم في القراءة، ماذا يفعلون؟ يلزمهم الرجوع. نعم يلزمهم في هذه الحالة الايه؟ الرجوع. لماذا؟ لان الامام رجع الى واجب فلزمهم متابعته، ولا اعتبار بقيامهم قبله، ولا اعتبار بقيامهم قبله. ثم يقول ولا يرجع ان شرع في القراءة، ولا يرجع ان شرع في القراءة، لان القراءة ركن مقصود، فاذا شرع فيه لم يرجع الى واجب، ولحديث المغيرة اللي هو الحديث الذي سبق ان ذكرناه، وفيه قوله الحديث رقم 408 هو إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يتتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلس وليجلس سجدتين. طيب هذه الحالة الرابعة كما ذكرنا من قبل، أن يذكر المصلي إماما أو مأمونا التشهد وقد شرع في القراءة فيحرم عليه الرجوع ويجب عليه سجود السهو. دي الحالة الرابعة. طيب إيه الحالات الأولى الثلاثة الأولى؟ في مسألة ترك التشهد أو النسيان التشهد قلنا في ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يذكر إيه؟ قبل أن ينهض. لا خليك تعبير بلاش كلمة قبل القيام، قبل أن ينهض بمعنى إيه؟ ركبتاه ما زالت على الارض وفخذاه لم تفارق ساقيه. هذه الحاله الاولى، ففي هذه الحاله يعني يستقر ويتشهد وعليه ان يثبت، وهل عليه ان يثبت ثبوتا؟ لا تقول عليه. لماذا؟ لان لا حصل زياده ولا حصل نقصان. لا حصل زياده لانه لم يقم بالفعل ولم يحصل نقصان لانه تشهد في موضعه. الحاله الثانيه ايوه يعني لا الحالة الثانية ان هو تذكر قبل ان يتتم واقفا، قبل ان يتتم واقفا يعني بين جالس وبين قاعد في النص كده، ان يذكر قبل ان يتتم قائما لكن تذكر في اثناء القيام، فهذا يجب عليه ان يجلس للتشهد ويجب عليه السجود. الحالة الثالثة استتم قائما وتذكر انه يعني تذكر وقد استتم قائما ولم يشرع في القراءة. هذه فيها روايتان، الرواية الأولى يكره له الجلوس لكن إذا فعل جاز. طيب الرواية الثانية عن الإمام أحمد يحرم عليه أن يجلس. الأولين قالوا إيه؟ قالوا إن يعني إن هو قالوا إنه يجوز له أن يرجع مع الكراهة باعتبار أنه شرع في ركن غير مقصود لذاته. الرواية الثانية دليلها إيه؟ إنه صحيح ركن غير مقصود لذاته لكن له ركن فلا ينتقل عنه إلى واجب. هذه الحالة الثالثة. الحالة الرابعة ان هو نهض قام استتم قائما وشرع في القراءة، ففي هذه الحالة يحرم عليه يعني ان يعود الى التشهد ولا يجوز له ان يرجع الى واجب. وان رجع عالما عمدا بطلت صلاته الا اذا كان ناسيا او جاهلا. ما زال عندكم نشاط نكمل بخيط داخل البحث لان طبعا لا كثير الان تقريبا اخذنا ساعه تقريبا حول الله. طيب على كل ان شاء الله نحاول ننهي هذه المساله اللي تتعلق بالشك يقول ومن شك في ركن او عدد ركعات وهو في الصلاه بنى على اليقين وهو الاقل ويسجد للسهم. في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه مرفوعا إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أو أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى أربعا كانت ترغيما في الشيطان. وهذا الحديث رقم 11 و400 رواه أحمد ومسلم. أولا قوله ومن شك في ركنه هو الشك. الشك هو التردد بين أمرين أيهما وقع، ايه اللي وقع فيهم؟ اثنين ام ثلاثة؟ فهذا هو الشك. لكن الشك ده يعني في درجتين من الشك، شك مع ترجح احد الامرين، وشك مع التوائل ايه الطرفين، واضح؟ شك مع انه يميل ويترجح لديه الراجح عنده انه ايه احد الامرين، وفي شك الامران الاحتمالان مستويان. اذا الشك هو التردد بين امرين ايهما وقع. القاعدة انه لا يلتفت الى الشك في العبادات في ثلاث حالات، ثلاث حالات لا يلتفت فيها الى الشك، لا قيمة للشك. الحالة الاولى اذا كان مجرد وهم لا حقيقة له، مثل حالة الايه الوسواس. الوسواس دي تبقى عبارة عن وهم، فعلاج الوسواس انه الانسان لا يلتفت اليه، لا يلتفت اليه على الاطلاق، وكل المشاكل والعذاب الذي يعاني منه الموسوسون هو انهم لا يلتفتون ولا يسمعون هذه النصيحة، لكن ان فعلوها نجوا وسلمت عبادتهم. فاول شيء هذه اول حالة ينبغي ان يطرح فيها الشك ولا يأبه الانسان له بحال من الاحوال، اذا كان الشك مجرد وهم لا حقيقة له كالوسواس. الحالة الثانية اذا كثر الشك بحيث لا يفعل عبادة الا حصل له فيها شك، هذه الحالة ايضا ينبغي ان يطرح عنه الشك. اذا كثر الشك بحيث لا يفعل عبادة الا حصل له فيها شك. الحالة الثالثة من الحالات التي ينبغي طرح الشك فيها اذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة، طلعت من الصلاة وطرح الشك بعد فراغ من فراغك من الصلاة لا يلتفت اليه على الاطلاق، واضح؟ فاذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة ايضا لا يلتفت اليه، سواء ثلاثة احوال الشك في العبادات لا يلتفت اليه في ثلاث حالات. الاولى اذا كان مجرد وهم لا حقيقة له كالوسواس، الثانية اذا كثر الشك بحيث لا يفعل عبادة الا حصل له شك فيها، الثالثة اذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة. من يذكرنا بالثلاث احوال؟ ثلاث احوال من العبادات ينبغي ان يطرح فيها الشك ولا يلتفت اليه. الاولى اذا كان الشك وهما لا حقيقة له كالوسواس، اي نعم، ما يفعل اي عبادة الا يحصل فيها شك، فهذا ايضا لا يلتفت اليه. فإذا حصل الشك بعد الفراغ من العبادة أيضا لا يلتفت إليه. أما الشك في غير هذه المواضع الثلاثة فهو معتبر، وللشك حالان، الأولى شك مع ترجح أحد الأمرين، والثانية شك مع استواء الطرفين فلا يترجح أمر على أمر. هذا النوع من الشك فيه في المذهب ثلاث روايات. الرواية الأولى يتحرى الصواب، فإذا ترجح عنده أحد الأمرين عمل به وسجد للسهو بعد السلام. يبقى الأول رواية في المذهب الحنبلي في حالة الشك التحري، التحري يعني يأخذ بالراجح. الرواية الثانية مش يتحرى، يبني على اليقين. الرواية الثانية على الإمام أحمد أنه يبني على اليقين وهو الأقل مطلقا. الرواية الثالثة يبني الإمام على غالب ظنه والمنفرد على اليقين. الإمام يبني على أول حاجة الترجيح، إنه يرجح يعني يتحرى الصواب، يتحرى فإن ترجح عنده يأخذ إيه بالراجح. الحالة الرواية الثانية أنه يأخذ بالإيه، يبني على اليقين وهو الأقل مطلقا. حالة ثلاثة التفريق بين مكان إذا كان بينما إذا كان إماما أو مأمون. إذا كان إماما يبني على إيه، على غلبة ظنه، وإذا كان مأمون يبني على ما استيقن. تفتكروا ليه إيه الفرق؟ ليه سر الفرق ده؟ يعني لماذا؟ أي طب صحيح، لأن الإمام هناك ما يدعمه، إن المأمومين إيه في حالة خطأه سينبهه المأمومون، واضح؟ بخلاف الإيه المنفرد، فيبني على يقين لكي لا يخرج من الصلاة شاكا فيها. نشرح الكلام بالتفصيل لأنه نناقش حكم الشك بصورتيه، سواء إذا تساوى الطرفان أو ترجح واحد يعني أحدهم على الآخر. الرواية الأولى عن الإمام أحمد يتحرى الصواب، فإذا ترجح عنده أحد الأمرين عمل به فسجد يستهوي بعد السلام. وإن استمر الشك عنده فهذا التحري، يعني تحرى وحاول يتذكر ويتحرى لكنه استمر عنده حالة الشك، ولم يترجح أحد الأمرين عامل باليقين. إذا إذا شك واستطاع أن يصل حالة التحري يتحرى، يعني شوف أنه أرجح، وضع الحالة الأولى من الشك التي ذكرناها، إذا استطاع أنه يتحرى ويصل للأرجح يعمل بالراجح، وطبعا يبذل للسهم. وإن استمر الشك بعد التحري ولم يترجح أحد الأمرين ففي هذه الحالة يعمل بإيه؟ باليقين، وهو الأقل، ويسجد قبل السلام. وهذا مذهب أصحاب الرأي، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجماعة. أما الدليل الذي استندوا عليه فهو حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فيه إذا شك أحدكم في صلاة فليتحرى الصواب وليتم عليه. فالشاهد هنا في قوله صلى الله عليه وسلم فليتحرى الصواب، فكلمة يتحرى يتحرى ينظر أيهما أرجح، فإذا استطاع أن يرجح يبني على الراجح. إذا شك أحدكم في صلاة فليتحرى الصواب وليتم عليه. وفي رواية لمسلم فأيكم شك في صلاة فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب، فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب. وفي رواية فليتحرى الذي يرى أنه صواب، وفي رواية فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. فإذا لم يترجح عنده أحد الأمرين بنى على اليقين، واليقين كما ذكرنا هو الإيه؟ الأقل، وسجد قبل السلام لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عند مسلم، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. إذا متى يعمل بحديث أبي سعيد؟ على سبيل الرواية الأولى. أيوة، وإمتى يبني على اليقين؟ إذا تحرى ولم يترجح عنده شيء. واضح؟ لاحظوا التفصيل، يعني دي الرواية الأولى يتحرى الصواب، إذا ترجح عنده واحد الأمرين يبني على إيه؟ ياخذ الارجح هذا وينجد السهم. طيب اذا لم يترجح فهذه الحاله، طبعا في كلمه يعني الحاله الاولى هي يتحرى الصواب، فاذا ترجح عنده احد الامرين يبني على الراجح عنده. هذا مستند الى دليل حديث مين؟ حديث ابن مسعود هو فيه يتحرى الصواب يتحرى. طيب اذا لم يترجح عنده شيء فيعمل بحديث ابي سعيد اللي هو فيه يبني على ما استيقن وهو الاقل. ويؤيده حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عند أبي داود وغيره، وفيه إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أزاد أم نقص فإن كان شك في الواحدة والثنتين فليجعلهما واحدة. وفي الحديث أيضا حتى يكون الشك في الزيادة ثم ليسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم ثم يسلم. يؤيد هذا القول أن الألفاظ صريحة في أنه يتحرى ما يرى أنه الصواب سواء كان هو الزائد أو النقص، ولو كان مأمورا بطرح المشكوك فيه لم يكن هناك تحر للصواب. يعني طبعا لما ناخذ الرواية الثانية هتصبح لنا الأمور أكثر. الرواية الثانية إذا حصل شك بتقول إيه بقى؟ على يعني فورا يعمل بحديث أي سعيد اللي هو اليقين، أي شك يبقى ياخذ باليقين. الفرق بين الرواية الأولى والرواية الثانية ان هذه بيبدأ بتدرج معين، بيبدأ بان يتحرى الاول ان ترجح عنده شيء يأخذ به، فيما ما يترجح ينتقل الى حديث ابي سعيد يأخذ به في الاول عملا ايه حديث ابن مسعود اللي هو التحري، فان لم يترجح عنده شيء ينتقل الى حديث ابي سعيد هو يطلب بايه اليقين الاقل. فكلمة يتحرى ما هو طواب وغير ذلك من الروايات يؤيد هذا هذه الرواية، وسواء كانت التحري لا في الزيادة أو في النقصان، لكن في حالة اليقين بيبني على الأقل. طيب وأيضا ابن مسعود رضي الله عنه راوي الحديث وبذلك فسره، وعنه أخذ ذلك أهل الكوفة قرنا بعد قرن. أيضا هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسجدتين بعد السلام، وفي حديث أبي سعيد أمر بالسجدتين قبل السلام، وبلا شك أن العمل بالتحري يقطع الوسواس. الإنسان عمل بالتحري هيقطع باب الوسواس. ولأنه لو تحرى ورأى أنه صلى أربعا لمرجح عنده كان إذا صلى خامسة قد صلى هذه خمس ركعات. إذا كان يترجح عنده اللي هي أنه هو صلى أربعا فهيعمل بحديث ابن مسعود فيصلى أربعا على الراجح. لكن في حالة إذا عمل من أول مرة بجواب حصول الشك في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فمترجح عنده أن هي أربعة ويجيب على بناء حديث أبي سعيد خمسة ففي هذا الحالة سيكون إيه يعني قد صلى في اعتقاده أو في الراجح عنده خمسة ركعات وهو لم يؤمر بذلك. بخلاف الشك المتساوي الشك المتساوي لابد نعم من الشك في الزيادة والنقص والشك في الزيادة أولى فإذاك يعمل به باليقين. ولأن قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد إذا شك أحدكم خطاب لمن استمر الشك في حقه إذا شك أحدكم يعني استمر الشك معه بأن يكون قادرا على التحري إذ ليس عنده أمارة ودلالة ترجح أحد الأمرين أو تحرى وارتاء فلم يترجح عنده شيء. وقد تكون الدلالة بإخبار المأمومين المأمومين يبينونه في الصلاة بالتسبيح مثلا أو بإخبار مخبر إذ قد يعرض له في بعض الركعات إما من دعاء أو خشوع يعني أي شيء يذكره في أثناء الصلاة ويزول به الشك يتذكر أنه جلس مثلا جلس في الصباح في المرة الركعة السابقة فهيعرف دي ركعة أثرية أو كانت الأولى واضح يعني في قد يقرأ لي شيء يتذكره أثناء الصلاة يترجح به أحد الأمرين. إذا هذا خلاصة الرواية الأولى عن الإمام أحمد أن الإنسان إذا شك فماذا يفعل؟ يتحرى الصواب ها فاذا ترجح عنده احد الامرين بنى على الصواب على بنى على الراجح عملا بحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اللي هو اذا شك احدكم في الصلاه فليتحرى الصواب فليتحرى الصواب كلمه الصواب تحتمل الزياده او النقصان في الحديث. طيب اذا لم يترجح عنده شيء يعمل بحديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه اذا شك احدكم في صلاته فلم يدرك الصلاة ثلاثة أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإذا شك يعني إذا تنابى في الشك بعدما حاول أن يرجح ولم يترجح عنده شيء ففي هذه الحالة يعمل به اليقين. أما الرواية الثانية فهي أنه يبني على اليقين ما دام حصل شك يبقى يبني على اليقين ما يأخذش بالراجح وهو الأقل مطلقا لحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. وهذا قول الشافعية مذهب الشافعية انه ايه يبني على اليقين. طيب ما المذهب اللي فات مذهب مين احد مين لا احنا بنجي نحكي الخلاف في كده الائمة الاوائل ما تجيش تمام هي الاخر دي ها انا قلتها ان مسعود ده مشهور بالدين بياخد بقول ابن مسعود اهل الرأي مذهب اهل الرأي. فاذا الامام احمد هنا الرواية الاولى توافق ماذا أهل الرأي لأن أهل الرأي طبعا معروفين عملوا بقول ابن مسعود رضي الله عنه في ذلك واشتهر ذلك عنه. الرواية الثانية منها بالشافعية أنه يبني على اليقين وهو الأقل مطلقا لحديث أبي سعيد. طيب ماذا يجيب هؤلاء على حديث ابن مسعود ومحتاجين يردوا على حديث ابن مسعود هو إيه فليتحرى الصواب عملوا العكس بقى قالوا فليتحرى الصواب معناها إيه اليقين الصواب هو اليقين واضح وحملوا التحري في حديث ابن مسعود على البناء على اليقين في حديث ابي سعيد لان الصلاة في الذمة بيقين فلا تسقط الا بيقين. فحملوا الرواية حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان يتحرى الصلاة ايه هو الصواب عندهم يعني اليقين. ايه اللي خلاهم اوله في الصلاة هذا التفسير قالوا لان الصلاة في الذمة بيقين فلا تسقط ايضا الا بيقين متى ما ترى اي درجة من الشك فيعمل باليقين. اما الرواية الثالثة فهي التفريق بين الامام وبين المأموم. يبني الامام على غالب ظنه والمنفرد على اليقين لان للامام من يذكره ان غلط فلا يخرج من الصلاة على شك والمنفرد بخلافه فيبني على اليقين كي لا يخرج من الصلاة شكا فيها. يقول شيخ الإسلام ومعلوم أن كلا الحديثين خطاب للمصلين لم يخاطب بأحدهما الأئمة وبالآخر المنفردين. يعني شيخ الإسلام لا يميل إلى هذا المذهب لان حديث ابي سعيد وحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما كان هما خطاب لاي مصلي بغض النظر هل هو امام او ماموم. ففي هذا رد. طيب اذا يعني شيخ تام بيقول كده ان اختياره ايه الرأي الرواية الاولى الامام شيخ الاسلام اختار الرواية الاولى اللي هي بناء على الحديث المسعود. اذا شك المصلي في ركن الصلاة فحكمه حكم تاركه لان الاصل عدمه. وفيه الروايات السابقة. ثم يقول وبعد فراغه لا اثر للشك. بعد فراغ من العبادة لا اثر للشك لان الظاهرة الاتيان بها على الوجه المشروع ولان ذلك يكفر فيشك الرجوع اليه قاله في الكافر. يعني بعد الفراغ من العبادة اذا طرأ الشك بعد الفراغ من العبادة بعد ما سلم لا اثر على الاطلاق لهذا الشك لان الظاهر الاتيان بها على الوجه المشروع ولان ذلك يكفر فيشك الرجوع اليه قاله في الكافر. كذا لو شك هل زاد ركوعا او سجودا فلا اثر له لان الاصل عدم الزيادة. طبعا بعد الفراغ من العبادة او شك في تشكله الاخير هل صلى اربعا او خمسا ونحوه لا عبرة في هذا الشك لان الاصل ايضا عدم الزيادة. قلنا بعض التنبيهات نختم بها الكلام ان شاء الله تعالى. الاول من سهى في صلاته مرارا. واحد سهى اكثر من مرة في صلاة واحدة. من سهى في صلاته مرارا كفاه لجميع سهوه سجدتان. حكم الفرض وتطوع السواء في سجود السهو في عموم الاخبار وثاقا. الاخبار عامة لم تفرق بين من سهى في فريضة او سهى في نافلة. ذكرنا كما تراه المصنف هنا ذكر حكم من ترك واجبا. اما من ترك ركنا طبعا يعني في تفصيل. لكن طبعا الركن ده ما يكونش حاجة من اثنين. الكلام اللي جاي ده اللي هو في حالة ترك المصلي ركنا. لا يكون لا تكبيرة الاحرام ولا النية. يعني واحد لم ينوي الصلاة مثلا. ففي هذه الحالة انما الاعمال بالنيات وما دخل اصلا في العباده. كذلك لم ترك تكبيره الاحرام يبقى دي صلاه فهذا كلها باطله. فالكلام الان يعني كما قلنا الامام المصنف هنا تكلم عن احوال من ترك واجبا من واجبات الصلاه ولم يتعرض لمن ترك ركنا. فاحنا هنتعرض الان لمن ترك ركنا في الصلاه لكن غير هذين الركنين غير النيه وغير تكبيره الاحرام. فمن ترك ركنا كسجود او ركوع فان كان عمدا بطلت صلاته وان كان سهوا فله ثلاث حالات او اربع حالات. اذا احنا نتكلم عن الذي يترك ركنا غير النيه وغير تكبيره الاحرام سهوا. الاولى لم يذكر الركن حتى سلم وطار الفصل. يعني مثلا صلى الصبح في الركعة الثانية قرأ وسجد مباشرة السجدتين والتشهد وسلم وبعد وقت طويل سلم وطال الفصل راح شرب شيء وتكلم وطلع ونزل وانت ذكر انه ايه لم يركع. ففي هذه الحالة تفسد الصلاة كلها تفسد الصلاة. لماذا؟ لانه يتعذر البناء مع طول الفصل. ما ينفعش يبني على دخل الاولى تبقى ذكها لان فصل طال